خلصنا الدرس. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وأن المراد أن المرض لا يسري لطبيعته من جسد إلى آخر، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى. يبقى نفي العدوى هنا إلا نفي ما يعتقدوه أهل الجاهلية من انتقال المرض بذاته أو بنفسه أو بطبيعته، وليس نفيا للإيه؟ للعدوى. وأن البعد عن أسباب حصول العدوى هو من باب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، ومن باب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. وفي إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل بالأسباب، بل هو أرجحها وأنفعها. كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بودانات المرضى والمبتلين وترك فعل الأسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد ترك الأسباب، كذلك يكون الواحد تاركا التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. واضح يا اخوانا؟ زي ما قلنا في الحديث الأول، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء وعن الرقى وعن التقى، نتقيها بنفس بأسباب لننجو من مرض، بنروح نطعم، بنطعم عيالنا، مع ان ما فيش لا شلل اطفال ولا حصوه ولا الكلام ده، ومع ذلك بتروح في ميعاد التطعيم عشان تطعم ايه؟ ولادك. دي ايه؟ دي من باب الاخذ بالايه؟ بالاسباب. واضح؟ طيب، فاذا دي من باب، فلو واحد عمل الكلام ده ما يجيش واحد يقول له انت لست متوكلا على الله. واخد بالك؟ لا، نقول من التوكل الاخذ بالايه؟ بالاسباب. من التوكل الاخذ بالايه؟ بالاسباب. ومن هذا الباب بعد الاذان تفضل يا شيخ. ومن هذا الباب نهي صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي باطعوه وعن الخروج فرارا منه، فان في القدوم عليه تعرضا للبلاء والقاء بالايدي الى التهلكه وتسببا الامور التي اجرى الله تعالى العاده لمضرتها، وفي اقترار منه تسقط على قضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به بالماكل ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل. كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. جميل. هنا بقى من باب الأخذ بالأسباب، لو ظهر الطاعون في الأرض فلا ندخل إلى هذه الأرض. لما خرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام وكان قد ضربها الطاعون، فبلغه في بلد اسمه عمواس في فلسطين، فبلغه أن الطاعون قد دخل هذه البلدة وقد مات فيه أناس كثير، فلم يدخل رضي الله عنه ولم يذهب، رجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمرض بقدر والسلامة أيضا بقدر. واضح الكلام؟ فإذا كانت الأرض الطعام في أرض فلا تدخلوها، وإذا كان في أرض وأنت فيها فلا تخرج منها. بس إيه؟ هنا قال لك الخروج مقيد، المكث مقيد إذا كان صابرا محتسبا، فلا تخرج فرارا منه. ليه؟ لأن دي شهادة، لأن دي إيه شهادة. فإذا جلس ساخطا لجلوسه فلا ينال أجر الشهادة، لا ينال أجر إيه؟ الشهادة. واضح الكلام؟ زي مستدل بحديث من سأل الله الشهادة بإيه؟ بصدق، بلغه الله منازل الشهادة ومات على إيه؟ على فرش. واضح الكلام؟ يبقى إذا خلاصة الكلام إن إذا ظهر الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كان في أرض فلا تخرجوا منها. وده حتى بيسموها الأيام دي الحجر الصحي، لما يكون في بوابة في مكان بيعملوا إيه؟ بيحوطوا المكان ده ويمنعوا أي حد إيه؟ يخرج من هذا الإيه؟ من هذا المكان. فإذا حصل وجلس الإنسان صابرا محتسبا متوكلا على الله، يعلم أن ما يصيبه بقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا له أجر الشهادة، لأن الطاعون كان يرسل لعنة على من سبقنا وأصبح شهادة لهذه الأمة. نعم. فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه، فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه. وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى اغتياله وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى يعني ممكن يخرج فرارا من الطاعون، وبعد ما يخرج من البلد يظهر عليه أعراض الطاعون، فلا هو مكث فنال أجر الشهادة وأضاف إلى نفسه معصية وهي الفرار ومخالفة النهي. واضح الكلام؟ ولذلك دي كما قلنا من باب الايه؟ السبب والمسبب. فممكن يفر يهرب ويخرج بره البلد. واضح الكلام؟ وسبحان الله لما يخرج يصاب بهذا المرض، يصاب بهذا المرض. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم اللي اصيبوا في طاعون عن الناس، ومنهم معاذ رضي الله عنه لم يخرجوا، ومعاذ بن جبل أصيب كل أهل بيت، مراته ماتت، زوجته توفت في الطاعون، ولاده كلهم ماتوا في الطاعون، وهو نفسه مات في الطاعون ولم يفر، بل كان رضي الله عنه صابرا محتسبا، ومات صغيرا، مات في يعني أظن 35 سنة أو 40 سنة، بل مات صغير. وكان يقول كلما اشتد به المرض كان يقول: أخلق خلقك والله إني أحبك، أخلق خلقك والله إني أحبك. فكان يجد لهذا المرض وهذه الآلام يجد لها لذة، فيصبر ويحتسب ويرضى عن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يحمل حديث أنس في صحيح البخاري: الطاعون شهادة لكل مسلم. فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك الضعف يقينه، وقد يقال هو شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء، بل يتفاوتون في نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة. نعم، يعني إذا ظهر الطاعون في بلد فمات فيه أناس، فهؤلاء حكمهم عندنا أنهم شهداء، أما ما في قلوبهم فتختلف النوايا. فمن مكث صابرا احتسبا يعلم أن ما أصابه بقدر الله فهذا ينال أجر الشهادة. أما الذي جلس مكرها، لأن البلد مغلقة لأن في حجر صحي لا يستطيع الخروج، جلس متسخطا كارها، فإنه عند الله ليس بشيء، فإنه عند الله ليس بشيء. خلاصة ما قلناه اليوم أن القدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، وإن الأسباب من القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدواء والرقى والتقى نتقيها. إذا أخذنا بأسباب السلامة من مرض معين أو إذا تداوينا بدواء معين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد من القدر شيئا؟ قال هو من قدر الله، قال هو من قدر الله. فكما أن المرض قدر بقدر الله فكذلك الشفاء قدر بقدر الله في دعاء يدعوه الإنسان أو في دواء يتعاطاه الإنسان، لكن ليس الدواء هو الذي يشفي، وليس الدكتور أو الطبيب هو الذي يشفي. والدليل إن اثنين من المرضى عند نفس الدكتور في نفس ميعاد الكشف، نفس الرشدة تكتب للاثنين، هذا يأخذ الدواء فيشفى وهذا يأخذ الدواء فيموت. إذن السر ليس في السبب وإنما في مسبب الأسباب، هو الله الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى. أخيرا، كما نأخذ بأسباب السلام في دنيانا فعلينا أن نكون ذلك كذلك في أخرانا. يعني مثلا اللي تيجي تقول له صلي أو اعبد ربنا يقول لك طب وأنا أتعب نفسي ليه؟ مجاز ربنا كاتب لي إنني من أهل النار فأنا ليه أتعب نفسي بالصلاة؟ نقول له إذن يلزمك ما تقول في أمور الدنيا، بمعنى أنت نفسك تخلف أو الله نفسي خلف، طب ما تتجوز؟ لا تتزوج. يقول لك ازاي وخلف ازاي؟ قل له لو ربنا مقدر لك تخلف هتخلف من غير ما تتجوز. انت نفسك تدخل طب، يقول لك نفسك تدخل طب، اذا ما تذاكرش ومن اول ما تخش الثانوي خش صنايع. يقول لك ازاي يا عم؟ قل له كده لو ربنا مقدر لك تدخل طب هتدخل طب منين؟ من صنايع. يقول لك ازاي؟ ايه الهبل ده؟ لا، لابد تاخد بالسبب. سبحان الله، اذا لابد تاخد بالسبب عشان تدخل طب، وتاخد بالسبب عشان تخلف، ومش عايز تاخد بالسبب عشان تدخل الجنه. اذا يلزمك ما تقوله في دنياك تقوله في اخرك. واضح الكلام؟ اذا خلاصه القول ان الايمان بالقضاء والقدر لا ينافي الاخذ بالاسباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقف عند هذا القدر. يبقى الكلام على الطيره والغول والهامه والصفر والفأل، كل دي حاجات مهمة جدا محتاجين ان احنا نفهمها، نفهم معناها ونفهم حكمها من ناحية الاعتقاد في الشرع. ان شاء الله الدرس الجاي هيبقى الساعة 6 الا ربع كما اتفقنا، الساعة 6 الا ربع. الاخوة اللي خدوا المذكرات دول اللي هيدخلوا الامتحان، لو حد عايز يدخل الامتحان هياخد المذكرة، هيجيب المذكرة معاه ان شاء الله، لان في اسئلة تتعلق بهذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكم. بلاش التوبه.